الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، كما قلت في المواعظ السابقة في بداية مدارستنا لتفسير كلام ربنا جل وعلا في هذه السنة المباركة إن شاء الله، سأقدم بين يدي الدروس مقدمة تنفعنا وتبصرنا بأحوالنا وعواقب أمورنا. وقد كنت في العام الماضي ذكرت مقدمة طويلة حول فضائل القرآن، وفي هذه السنة كما قلت سأستعرض مخططات أهل الإجرام في القضاء على نور القرآن. إخوتي الكرام، ذكرت في الموعظة السابقة أن المجرمين العتاة لهم طرق كثيرة في القضاء على كلام الله وكتابه جل وعلا، وهذه الطرق على كثرتها كما ذكرت تنقسم إلى ثلاثة أقسام وثلاث طرق. الطريق الأول منها دعت إلى إهمال القرآن ونبذه وراء ظهورنا، وقلت هذه سنهمل الكلام عليها، فكفرها وإلحادها واضح مشهور، وقد بينت حكم من لم يحكم بكتاب الله جل وعلا في المواعظ السابقة. وأما فرقتان خبيثتان ملعونتان ينبغي أن نقف عندهما، لأن كل واحدة منهما قد تخفى على كثير من الناس، وواقع الأمر قد خفيت ولبس الأمر على كثير من المسلمين. الفرقة الأولى قالت إن الدين شيء عظيم كريم، لكن محله قلوب المكلفين، فلا داعي أن يظهر في الحياة ولا في الأنظمة ولا في القوانين، ودعوا إلى فصل الدين عن السياسة وإلى فصل الدين عن الحكم. والفرقة الثانية دعت إلى الفصل مع المكر، فقالت إن هذا الفصل الذي يشهده العالم في هذه الأيام هو شريعة ربانية، ففصل مع مكر، وهناك فصل مع تلبيس الأمر على الناس، لأننا لا نقصد بهذا امتهان دين الله، فهذا شيء عظيم عظيم. الدين محله القلب كما تقدم معنا في أقوال الضالين، وأما هذه الحياة فمشتركة بيننا كما قال الضال المضل سعد زغلول: الدين لله والوطن للجميع. سنناقش هاتين الفرقتين إن شاء الله. نبدأ بالفرقة الأولى. إخوتي الكرام، الذين فصلوا الدين عن السياسة أرادوا بذلك تجريد الحكومة من الدين، ولا مانع من أن يحكم المسلمين حكام كافرون لا يؤمنون بالحي القيوم، لا مانع على الإطلاق، لأن الدين هذا فيما بينهم وبين ربهم، وأما أمور الحياة فينظمها المجلس البرلمان ومجلس الأمة ومجلس الشعب والوزراء والنواب وما شاكل هذا. فيريدون إذن من فصل الدين عن السياسة بالتعبير الظاهر الواضح المكشوف تجرد الحكومة عن الدين وعدم اشتراط الإسلام في الحاكمين. هذا هو الذي قصدوه، ثم قصدوا شيئا ثانيا يترتب على هذا، وهو القضاء على دين المحكومين. فعندما تجردت الأمة عن الدين سلت بعد ذلك سيوفها المسمومة المسلطة على الأمة من أجل أن تخرجهم من دين الله أفواجا، فتجردت عن دين الله ثم أرادت تجريد الأمة عن دين الله. وليس المراد من الفصل كما يتوهم كثير من البله أن يكون الحكام في جانب والدين في جانب، السياسة في جهة والدين في جهة، وكل واحد له حقوقه المرعية. لا، ثم لا، المراد من الفصل أن يكون الدين طوع الحاكمين وتحت رحمتهم وفي حمايتهم ووصايتهم، فإن شاءوا أخذوا بشيء منه ويمنون على المسلمين بذلك، وإن شاءوا نبذوه وطرحوه. فليس المراد كما قلت هذا له حقوقه وهذا له حقوقه، لا، إن هذه الرئاسة المشرفة على الأمة كل ما في هذه الأمة يدخل تحتها وتحت سلطتها، ومن جملة ذلك الدين الذي تدين به الرعية. وكثيرا ما يبغي السيد على المسعود والرئيس على المرؤوس، فالدين إذن سيكون تحت حماية ورعاية ووصاية الحاكمين الذين يحكمون شؤون المسلمين ولا يشترط فيهم الدين. وباختصار، يراد من فصل الدين عن السياسة تجرد الحكام من الدين ثم تجريد الأمة وإخراجهم من دين رب العالمين. وهذا الأمر لا شك في أنه خطير خطير خطير فظيع. ويكفي برهانا على ذلك أن نقف عند ثلاثة أمور ليتبين لنا خطورة هذا الأمر الضال الخبيث الذي زين لنا في هذا الوقت باسم فصل الدين عن السياسة. الأمر الأول الذي يقرر خطورة هذا الأمر وفظاعته ونكارته: حكمت الأمة الإسلامية ما يقارب 14 قرنا منذ أن أسس نبينا صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية إلى أن قضي على آخر خلافة إسلامية، وهي الخلافة العثمانية سنة 1343 للهجرة. حكمت الأمة الإسلامية من قبل حكام مختلفين، فيهم الصالح والطالح، وفيهم العادل والظالم، لكن ما خطر ببال واحد منهم في يوم من الأيام ولا دار في خلده ولا في ذهنه ولا فكر في نفسه بأن يفصل الدين عن الحياة عن السياسة، وأن يعلن أنه لا يشترط في الحاكمين أن يلتزموا بدين رب العالمين. ما خطر هذا ببال أحد منهم على الإطلاق. لماذا؟ لأنه مهما وجد في الحاكمين السابقين من مقصرين وظالمين، فهم لا زالوا ضمن حظيرة الإسلام ودائرة الإيمان، فهم لا يريدون لأنفسهم الردة عن دين الرحمن، ويعلمون أن الدعوة إلى هذا ردة ومروق من الدين وخروج. فكيف إذن سيخرجون عن دين الله بقولهم لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، والدين هذا شيء عظيم في قلوب الناس لا دخل له في أحكام الناس ولا في أعمال الحكومة؟ هذا ما خطر ببال أحد من الحاكمين، لأنه كما قلت يعتبر ردة منهم، وكل واحد منهم يضن بدينه أكثر من ضن البخيل بماله. هو مؤمن وكونه يظلم ويفسق ويتجاوز حدود الله كما يقع كثير منا في كثير من المعاصي، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولو قدر أنه لم يتب ولم تمحو حسناته ذنوبه فمآله بعد ذلك إلى الجنة إذا ختم له بالإيمان، لأنه لم يستحل ذلك الظلم وذلك العصيان ولم يخرج من شريعة الرحمن. فإذا كان كل واحد من السابقين يعي هذا، وأن القول بأن الدين منفصل عن السياسة ردة من الحكومة، فما ادعى هذا أحد من حكام المسلمين السابقين. وإذا أردت أن تخفف العبارة ولا تقل إن هذا يعتبر ردة من الحكومة وحربا من الحكومة على دين المحكومين، فإذا أردت أن تخفف العبارة فلا أقل من أن تقول إن فصل الدين عن السياسة يعني استقلال الحكومة عن دين الله. هذا أقل ما يقال فيها، هي مستقلة عن دين الله فلها أحكامها كما أن الدين له أحكامه، لكنها لا تعتدي عليه ولا تريد إزالته، وهذا لا شك يعتبر كفرا بواحا. والإسلام لا يقر نظاما من الأنظمة الوضعية الوضيعة بحيث ترفع إلى مستواه ويقال هذا النظام لنا الحق في أن نحكم بما فيه، فالإسلام لا يقر هذا ولا يرضى به، وتأبى عزة الله وعزة الإسلام هذا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. إذا أردنا أن نخفف العبارة فالمراد استقلال الحكومة عن دين الله وعدم تقيدها بأحكام الله، وواقع الأمر ليس كذلك. المراد من فصل الدين عن السياسة أن تتجرد من الدين ثم أن تخرج الأمة من دين رب العالمين، وهذا شنيع فظيع. وهذا الأمر الذي لم يخطر ببال أحد من الحكام السابقين لخطورته وفظاعته يوضح خطورته أمر آخر مرتبط بالأمر الأول، وهو أن الحكومة إذا تجردت من دين الله، لو قدر أنها لم تعتدي على دين الله، لو قدر، وهذا مستحيل، سيعتدي على دين الله ويزيل دين الله جل وعلا المفسدون في الرعية تحت ستار الحرية. وإذا أردتم تحققا من هذا فما أظن أن واحدا منكم يخفى ما تشهده البشرية ويشهده العالم في هذه الأيام. انظروا لهذا الخبيث المجرم صلاح جاهين كيف يتحدى 1,000,000,000 من المسلمين. 1,000,000,000 صلاح جاهين يرسم في مجلة الأهرام وهو الرسام الكاريكاتيري فيها صورة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويطلق عليه محمد أفندي، ثم يرسمه بأنه يركب حمارا ووجه نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مؤخرة الحمار وظهر نبينا عليه الصلاة والسلام إلى رأس الحمار، إشارة ورمزا إلى التخلف والرجعية وأن هذا قد مضى وانقضى. ثم يصور تحت الحمار ديكا وحوله 9 دجاجات ويقول محمد أفندي جوز 9، محمد أفندي جوز 9. هل هذا يقع لو علم أن الحكومات ستحاسبه على هذا الكفر وهذا الضلال؟ لا، هو لا يستطيع أن يعرض بطاغوت من طواغيت البشر، لكن أفضل البشر بل أفضل العالمين يعرض له بما يندى له الجبين تحت ستار الحرية، ستار الحرية. إذا تكلم الإنسان في هذه الأيام على حاكم نصراني كافر يحاسب، وإذا أراد أن يتهجم على خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه فيقال له بارك الله فيك ونعم ما فعلت محمد أفندي جوز التسعة. فالحكومة عندما ترتد سترتد الأمة ولا شك، وكما قلت سابقا لأن الحكومة هي موكلة من قبل الرعية وهي وكيلتها، فإذا ارتد الوكيل سيرتد الموكل، والرضا بالكفر كفر ولا شك. هذا الأمر يبين لنا خطورة فصل الدين عن السياسة، خطورة تجرد الحكام من دين الرحمن، فعدا عن كفرهم ستكفر الرعية بعد ذلك. ولو قدر أنهم ما بغوا على دين الله، لو قدر الرعية ستبغي على دين الله وتعتدي. هذا الأمر الأول الذي يقرر لنا خطورة الفصل. الأمر الثاني إخوتي الكرام، من تأمل حقيقة فصل الدين عن السياسة علم أنها أشنع وأفظع وأخبث من فصل الدين عن الأمة. لو جردنا الأمة عن الدين لكان أيسر من أن نجرد الحكومة عن الدين. لماذا؟ لأمرين معتبرين. الأمر الأول، إذا قدر أن الأمة تجردت عن الدين والحاكم مسلم ماذا يفعل بها؟ يردها إلى رشدها وصوابها. وقد حصلت ردة عامة بعد موت نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ولم تقم الجمعة بعد موته عليه الصلاة والسلام إلا في ثلاثة مساجد، في مسجد مكة والمدينة ومسجد جواتا في البحرين، وبقية المساجد عطلت فيها الجمعة والجماعات وأعلنوا ردتهم. من الذي ردهم إلى حظيرة الإسلام؟ الخليفة المسلم الذي يؤمن بالرحمن. فإذا جردت الأمة عن الدين والحاكم لم يجرد سيعيدها إلى الدين طوعا أو كرها. لكن لو حصل العكس والحاكم تجرد، من الذي سيرده إلى رشده؟ لا يمكن للأمة أن ترده إلا بعزله وقتله، وهذا لا شك يكلفها ما يكلفها ويجعل الأمة تخوض في الدماء إلى رقابها. بينما هناك الأمر أيسر وأسهل بالنسبة لي، إذا لم يرتد الحاكم ولم يفصل دين الله عن السياسة. ولذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأثر في تاريخ بغداد كما عزاه إليه الإمام السيوطي في الدر المنثور في الجزء الرابع صفحة 99 عند قول رب العالمين في سورة الإسراء: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إن الله لا يزع بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن. إن الله لا يزع، لا يخيف ويردع بالسلطان أعظم مما يردع بالقرآن. ويؤثر هذا الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام أجمعين: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قوة أنصر بها دينك ومكني في الأرض. وتقدم معنا دين بلا سلطان ضائع، وسلطان بلا دين ظالم جائر، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: السلطان المسلم من أعظم نعم الله على عباده، فبه يحفظ الله الدين وبه يردع الله المفسدين. هذا معنى كلامه عليه رحمة الله ورضي الله عنه وأرضاه. إذن إذا ارتدت الحكومة تقويمها صعب صعب، وإذا حصلت الردة في الرعية ما أيسر أن تعدل. ولذلك إخوتي الكرام، عندما قضي على خلافة الإسلام في تركيا وحولت من دولة إسلامية إلى دولة إلحادية تحت اسم العلمانية، ما الذي حصل؟ اضطهد دين الله، وعذب وقتل أولياء الله، وحوربت شعائر الإسلام التي تتحجب تضرب وتزج بالسجن، والذي يعفي لحيته يؤذى، والذي يلبس العمة والطربوش وشعار المسلمين تعلق له المشنقة. إنما ينبغي أن يلبس القبعة البيرية شعار النصارى، وإما أن يكون حاسرا. إذن هذا الذي حصل عندما فصلت الحكومة نفسها عن الدين. ولو كان العكس، انفصلت الرعية لردها الحاكم بسهولة ويسر. ففصل الدين عن السياسة وتجرد الحكومة من الدين وعدم اشتراط الدين في رجال الحكم أفظع من ردة الأمة. وهذا مما يبين لنا ما قلت خطورة فصل الدين عن السياسة. وعليه ما قاله الشيخ المراغي، وقد أفضى إلى ما قدم من أنه لا تلازم بين ردة الحكومة وانفصالها عن الدين وفصل الدين عن السياسة، لا تلازم بين ذلك وبين فساد الرعية وضلالها وكفرها. يقول: فقد ترتد الحكومة وتكفر وتبقى الرعية مسلمة كما حصل في تركيا. هذا الذي حصل، هذا الذي حصل أم حصل عكسه أيها الإنسان؟ ولذلك عندما فصل الدين عن السياسة كما قلت لكم، أعظم شيء مقدس عندنا وهو الله يهجى ويسب، القرآن يمتهن ويداس، نبينا عليه الصلاة والسلام ينتقص في وسائل الإعلام، أي بعد ذلك كفر أعظم من هذا؟ ولا تتمعر وجوهنا ولا نسل سيوفنا بعد ذلك لإزالة هذا المنكر. فإذا هذا الذي حصل في الدولة الكمالية التركية عندما انفصلت عن الدين، لا، الذي حصل هو العكس. فإذا إن فصل الدين عن السياسة وتجريد الحكومة من الدين أعظم بكثير من فصل الدين عن الأمة ومن تجريد الأمة عن الدين. إخوتي الكرام، أوليست الحكومة هي التي تسير شؤون الناس؟ من الذي يشرف على مناهج التعليم؟ ومن الذي يشرف على وسائل الإعلام؟ ومن الذي يراقب بعد ذلك الحياة الاجتماعية بما فيها من أمور نسائية وغيرها؟ من؟ أوليست الحكومة؟ فعندما لا تلتزم بدين الله ولدي وولدك وأخي وأخوك سيتربى على المناهج الكفرية ويكون عدوا لنا شئنا أم أبينا، أوليس كذلك؟ وسائل الإعلام عندما لا تديرها حكومة تخشى الرحمن ماذا يخرج فيها؟ كل شهوة تزرع فسادا في القلب، ويخرج فيها كل ضلال يزرع شبهة في القلب كما هو الحاصل. المرأة بعد ذلك عندما لا يوجد حكومة تردعها وتوقفها عند حدها ماذا يكون حالها؟ تخرج أفخاذها مكشوفة، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام مائلات مميلات، وقد قال بعض الشيوخ رأيت بعيني والحمد لله الذي عافاني من رؤية هذا، يقول رأيت امرأة تمشي في الأسواق العامة بلا سراويل وتلبس على جسمها وتلبس ثيابا فوق جسمها شفافة من القمصان التي يلبسها النساء الداخلية، وهي في الشارع تمشي في وسط الناس في بلدة يزيد عددها على الملايين من بلدان المسلمين بهذا القميص الشفاف، سوءتها المغلظة من الأمام والوراء والخلف بادية. هذا يوجد عندما تتقيد الحكومة بشرع الله. ولذلك أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا الصنف إذا وجد فيقارنه صنف آخر لا يلتزم بدين الرحمن، والحديث في المسند وصحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهم رجال الخيانة والغدر الذين يقال لهم رجال الأمن، رجال المباحث والمخابرات، الذين ليس همهم إلا مطاردة المؤمنين والمؤمنات، سياطهم مسلط على ظهور المؤمنين، وأما بعد ذلك نحو الكافرين خنوع وذلة أمامهم، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. والصنف الثاني الذي يلازم هذا ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا نتيجة فصل الدين عن السياسة. وإلا أليس من العجب الذي يفري القلب أنك ترى في بلدان المسلمين من إذا عملت مخالفة مرورية تضبط ليس عن طريق الشرطة بل عن طريق الرادار، وهذا موجود في كل قارعة طريق، وامرأة تكشف عن فخذيها وظهرها وبطنها مكشوفان ولا يقال لها يا أمة الله استتري ولا كلمة يقال لها. هذه هي نتيجة فصل الدين عن السياسة ونتيجة فصل الدين عن الحياة. هذه المرأة بالله عليكم إذا خرجت وأفخاذها مكشوفة وسلم منها عبد الرحيم لأنه جاوز الأربعين وعنده ليس زوج عدد من الزوجات، أيسلم منها الشباب؟ أريد أن أعلم أيسلم؟ أما أضلت الحكومات إذن الناس عندما تركت هذه المنكرات تنتشر بينهم؟ هذه هي نتيجة فصل الدين عن الحياة. ولذلك لو فصل الدين عن الرعية لكان أيسر وأخف من أن تنفصل الحكومة عنه، لأن الرعية إذا انفصلت ويوجد من يراقبها سيأخذ على يديها ويأطرها على الحق أطرا، وإذا انفصلت الحكومة وجردت من دين الله جل وعلا فهذه هي قاصمة الظهور. ولذلك ما يقوله هذا الشيخ إنه لا تلازم بين انفصال الحكومة عن دين الله وانفصال الأمة عن دين الله، فالأمة تبقى سقية وإن كفرت حكومتها. هذا كلام بعيد خيالي لا وقوع له ولا وجود. الأمر الثاني الذي يقرر الأمر الثاني نقول إن الحكومة عندما تنفصل عن دين الله ولا تتقيد بشريعة الله إذا لم ترهق الأمة على المعصية ولم تقصرها على الضلال، إذا لم يقع هذا فيها، فسيستغل الملحدون المفسدون تحت ستار فصل الدين عن الحياة أن يتلاعبوا بدين الله جل وعلا كما يريدون، وهذا هو الواقع. وقد رأيت كثيرا من الصحف والمجلات وبعضها يشرف عليها ما أعلم بماذا أصفهم وحسابهم عند الله جل وعلا، فكاد أن تكون لحية بعض المشركين تصل إلى سرته، ويكتب في تلك المجلات ما هو كفر بواح من عشق حرام ومحاربة للإسلام. إذن إذا لم ترهق الحكومة الرعية على الكفر ولم تقصرها على ذلك، فالمفسدون بعد ذلك سيفسدون في الأرض ولا يوجد من يردعهم. ولذلك نعلم خطورة فصل الدين عن السياسة. إخوتي الكرام، إن أهم أمور الإسلام على الإطلاق أمران، ومن تأمل أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام رأى أن أكبر نسبة من أحاديثه تدور حول هذين الأمرين: الأول أمر الصلاة، والثاني الأمر الذي عطل منذ أن ضيعت الخلافة الإسلامية، الجهاد في سبيل الله. فالصلاة عمود الإسلام والجهاد ذروة سنامه. إخوتي الكرام، هذان المعنيان يتحققان بدون حكومة إسلامية تلتزم بشريعة رب البرية. انظروا كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يغرس هذين المعنيين في قلوبنا عند زيارتنا لبعضنا إذا مرض أخ لنا في الله. إذا زرناه نتوسل إلى الله جل وعلا بالدعاء بأن يكتب له الشفاء. لماذا؟ ليصلي هذا العبد وليجاهد في سبيل الله. ثبت في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان بسند صحيح كالشمس عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد أحدكم أخاه وكان مريضا، إذا عاد أحدكم أخاه فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويشهد لك صلاة. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا، يفقأ عينه ويقطع رقبته ويذله ويعز دينك ويشهد لك صلاة. وهل هذا يتحقق الجهاد بدون وجود حكومة تؤمن برب العباد؟ اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويشهد لك صلاة. هذان المعنيان لا يمكن أن يوجدا إلا بحكومة تلتزم بالإسلام. ولذلك إخوتي الكرام، استنبط الصحابة رضوان الله عليهم من عهد نبينا عليه الصلاة والسلام في مرض موته إلى أبي بكر بالصلاة بالأمة، عهده له بأن يصلي بالأمة، استنبطوا من هذا بأنه هو إمام المسلمين وهو خليفة النبي الأمين عليه صلوات الله والسلام بعد موته، وهو إمام الحرب لأنه إمام الصلاة وهو إمام الحرب، وإمام الحرب هو إمام الصلاة، ويجمع هذين الأمرين بين عمود الإسلام وبين سنام الإسلام. ورحمة الله على الإمام ابن القيم عندما يقول في كتابه الفوائد في صفحة 73 في منزلة صديق هذه الأمة أفضل الصديقين، يقول: والله ما أحببناه لهوانا، ولا نقول في غيره هوانا، والله ما أحببناه لهوانا، أي لميولنا الذاتية النفسانية، ولا نقول في غيره هوانا، أي نقصا ومنقصا، فكل الصحابة أطهار أبرار وهذا خيرهم وأبرهم، بل أخذنا بقول علي وكفانا، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. والله ما أحببناه لهوانا، ولا نقول في غيره هوانا، بل أخذنا بقول علي وكفانا، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ إن المصحف والسيف مقترنان، ولا يفرق بينهما إلا ملحد غضب عليه الرحمن، وتجريد الحكومة عن الإسلام تفريق بين المصحف والسيف والسنان. الله يقول في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، نزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط، ومع الكتاب حديد من أجل نصرة هذا الكتاب، سيف ومصحف. يروي الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء 28 صفحة 64 و200 أثرا عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وكرره في مجموع الفتاوى في الجزء 35 صفحة 65 و300 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الأثر بحثت عنه فلم أجد أحدا خرجه إلا الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، كما عزا إليه ذلك الإمام السيوطي في الجامع الكبير في جمع الجوامع، وفيه 100,000 حديث عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه في الجزء الثاني صفحة 39 و300 عن عمرو بن دينار قال: خرج جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفي أحد يديه وفي إحدى يديه مصحف وفي الأخرى السيف، في هذه المصحف وفي الأخرى السيف، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا، يعني بالسيف، من أعرض عن هذا. أمرنا أن نضرب بهذا من أعرض عن هذا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: سيوف المسلمين تنصر هذا الشرع وهو الكتاب والسنة. ثم روى الحديث المتقدم وذكر الآية التي قرأتها من سورة الحديد: فمن خرج عن الكتاب والميزان قتل بالحديد. والكتاب والعدل متلازمان، والكتاب هو المبين للشرع، فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع، ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع، ومن حكم بالشرع فقد حكم بالعدل، ولا عدل إلا في الشرع. إذن سيوف المسلمين تنصر هذا الكتاب. ليقوم الناس بالقسط، فإذا تجردت الحكومة عن الدين وفصلت السياسة عن الدين، ماذا سيكون حال المسلمين؟ ضياع ذروة سنام الإسلام، وبالتالي فقدان عمود الإسلام. ونحن في حياة من شاء أن يصلي ومن شاء أن لا يصلي، استغفر الله، من شاء أن لا يصلي فله الجوائز والإعزاز، وإذا صلى يضيق عليه، ويقال في سكنات الجيش: لا إله في سكنات الجيش، وإذا أردت أن تعبد ربك فاذهب إلى المسجد. هذا جيش وليس بمعبد. الكهنوت والكنيسة هذه تذهب إليها في المسجد. إذن الصلاة عطلت، وعمود الإسلام ذهب، وذروة سنامه ضاع. وصل الأمر في بلدان المسلمين أن الجندي إذا صام وعلم أنه صائم يعذب عذابا حتى يفطر. هذا هو الحال عندما تجردت الحكومة عن الدين، وعندما فصلت السياسة عن الدين. إذن عندما ترتد الحكومة هذا أعظم من ارتداد الشعب، فهي إذا لم تقهر الأمة والشعب على الكفر ولن يقع ذلك، لكن لو قدر سيوجد في الأمة عتاة يسوقون الناس إلى الكفر عن طريق المغريات والشهوات والمسكرات والمخدرات وكل رذيلة من أنواع الرذائل تحت ستار الحرية. إخوتي الكرام، وصل الأمر في الأنظمة الوضعية أن الزنا بالتراضي حلال، لا حق لوالد ولا لأخ ولا لأحد من خلق الله أن يعترض، وإذا اعترض الوالد يزج به في السجن، لكن بشرط أن تكون البنت جاوزت 18 سنة، فوق 18، ليست صغيرة. إذا كانت صغيرة فلربما خدعتها وليس عندها بعد ذلك رضاء بها، لكن إذا جاوزت هذا فلا حرج ولا اعتراض عليها من قبل أحد. وإذا كانت مزوجة، والرجل مزوجة، لا يباح لأحد منهما الزنا إلا برضا زوجه، فالزوج إذا استأذن زوجته بالزنا فلا دخل للقانون في ذلك. هذا في الأنظمة الوضعية وفي البلاد العربية. والزوجة إذا استأذنت زوجها ورضي فلا حرج، ولو زنى الزوج بدون رضا الزوجة واطلعت عليه لها أن تقيم الدعوة، وغاية عقوبته سجن 6 أشهر، هذا في قوانين البلاد العربية، يسجن 6 أشهر، وقد هذا أقصى عقوبة، وقد يصدر الحكم ويوقف القاضي تنفيذه إلى فترة غير محددة، قد يموت الزوج الزاني ولا تنفذ فيه العقوبة. ثم إذا رفعت الدعوة شكاية على زوجها فلها أن تسقط الدعوى متى شاءت ما لم تنفذ العقوبة، ولو شرع في تنفيذها حكم عليه 3 أشهر وسجن يوما، ثم بعد ذلك تأثرت لفراق زوجها بك مكالمة في التليفون، أسقطت حقي عن زوجي، يفرج عنه مباشرة. هذا في زنا الزوج. وغاية عقوبة الزوجة إذا زنت غايتها 2 سنين، وقد يوقف القاضي التنفيذ وللزوج أن يسقط هذه العقوبة متى شاء. وأما إذا لم تكن الأنثى مزوجة ولم يكن الرجل مزوجا فلا حساب على واحد منهما إذا وقع هذا باختياره. أولا يندى جبين الإنسان لهذا؟ عهر يباح في القانون، عهر يباح في القانون. وأنت عندما تكون في أسرة مسلمة ويمتد بعض العتاة فساده إلى بعض أولادك من ذكور وإناث، ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ ترى ابنتك تزني ولا تستطيع أن تتكلم. أما قصرت؟ إذن الحكومة والرعية والقوانين الوضعية الأمة على الضلال والكفر بغير اختيارها. إن ردة الحكومة أفظع من ردة الأمة، وهذا مما يقرر لنا خطر فصل الدين عن السياسة. الأمر الثالث، إن فصل الدين عن السياسة كما قلت لم يخطر ببال حكومة من الحكومات السابقة، لأن هذا يعتبر ردة. وإذا فصلت الحكومة الدين عن السياسة ولا يشترط في الحاكمين الدين كما قلت، يعتبر هذا ردة وهم مرتدون. فلبيان خطورة هذا، هل الحكومة المرتدة أشنع أم الحكومة الأجنبية الغاصبة المعتدية، أيهما أفظع؟ إن الحكومة المرتدة أفظع من الحكومة الأجنبية المغتصبة المحتلة من وجهين. الوجه الأول، الحكومة الأجنبية لا تتدخل في شؤون الرعية الدينية، تحكمهم حكما عاما وتمتص خيرات البلاد، لكن أمورهم الدينية فيما بينهم تتركهم يحتكمون إلى شيوخهم وإلى محاكمهم الشرعية دون تدخل في تشريع نظام أجنبي عن هذه الرعية. والحكومة المرتدة ليس الأمر كذلك كما قلت، هي ستتدخل في كل جزئية من جزئية الحياة. هي عندما فصلت الدين عن السياسة طرحت كلام الله وحديث نبينا عليه الصلاة والسلام وراء الظهور وتحت الأرجل، وما بقي بعد ذلك إلا قانون نابليون بونابرت أو غيره من قوانين الكفار تحكم في رقاب المسلمين. فالحكومة المرتدة أشنع من الحكومة الأجنبية، وهذا مما يبين لنا خطر فصل الدين عن السياسة. الأمر الثاني، إن الحكومة إذا كانت حكومة وطنية لا تتقيد بالشريعة الإسلامية، سترتد الأمة تدريجيا ولا بد. لما؟ لأن الحكومة كما قلنا تعتبر وكيلة للرعية ونائبة عنها، لا سيما إذا كانت تحكمها عن طريق البرلمان ومجلس الشعب. فإذا هذه الحكومة إذن هي من الشعب ومن الرعية، فهي تمثل الأمة، والأمة ستقتدي بعد ذلك بهذه الحكومة المسؤولة عنها، فستكفر كما كفرت. ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بأحوال المسلمين، بخلاف الحكومة الأجنبية فالرعية لا تزال ترى أن هذه الحكومة الأجنبية معتدية غاصبة جثمت على صدور المسلمين، فلا بد من إزالتها وقطع رقبتها، وستزيلها عما قريب. والأمر هذا الذي حصل في الحكومات عندما اغتصبت، لكن إذا جاء بعد ذلك عدو من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، هذه هي الخطورة التي تفطر القلوب والأكباد. ولذلك ثبت في صحيح البخاري والحديث في صحيح مسلم أيضا في الصحيحين وسنن ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. والشر الذي حصل بعد الخير الذي أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام ما حصل في خلافة علي رضي الله عنه، وما حصل قبله عند مقتل عثمان رضي الله عنه، وجاء علي وشغلت الأمة بالخلافات الداخلية مدة 5 سنين، وهذا حقيقة شر أخر الأمة عن الفتوحات وجعل بأسها بينها في تلك المرحلة الزمنية. ونسأل الله أن يغفر لهم وأن يلطف بالمسلمين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا شر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، سيأتي خير بعده وفيه دخن، والدخن هو تغير في اللون الأصلي، كدرة أو صفرة وغبش في اللون الأصلي، أي لون يخالف اللون الأصلي. إذن لا يوجد صفاء ونقاء في الخير الذي يأتي بعد الخير الذي أتى به نبينا عليه صلوات الله وسلامه. نعم وفيه دخل. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويفتنون بغير سنتي. وهذا الذي حصل بعد أن زالت الخلافات الداخلية وثبتت الخلافة الشرعية لمعاوية رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام، وسمي العام بعام الجماعة 40 للهجرة. لكن حصل في الأمة في ذلك الوقت إلى أن قضي على الخلافة الإسلامية العثمانية ما حصل من انتشار بدع وفساد ومعاصي، لكن الخير هو العام ويبقى شوائب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، خير فيه دخن، ليس كالخير الصافي في حياته وحياة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ خير فيه دخل، سيأتي بعده الشر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. حقيقة إن الحكومة الأجنبية أيسر من الحكومة المرتدة الوطنية، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ومما يوضح لنا أن الحكومة الكافرة الوطنية أشنع وأخبث من الحكومة الأجنبية ما ثبت في حديث الدجال، والحديث في صحيح مسلم وغيره، وهو حديث متواتر عن النواسي بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدجال خفض فيه ورفع بالتثقيل والتشديد والتخفيف، خفض خفض رفع رفع خفض فيه ورفع خفض فيه ورفع، واللفظان يحتملان معنيين، إما خفض في صوته عليه الصلاة والسلام وخفض في صوته بعد أن أكثر من الكلام في شأنه لأنه تعب عليه صلوات الله وسلامه من الكلام فخفض صوته ليتدارك قوته وليجمع قواه، ثم رفع بدأ ينادي بأعلى صوته بعد ذلك محذرا من فتنة الدجال. خفض خفض خفض أي حقر من شأن الدجال، فهو أعور مكتوب على جبينه كافر لا يسخر له إلا الحمار، رجس على رجس، هو حقير وشأنه وضيع. ورفع هو مع حقارته فتنته عظيمة، يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، وتطوى له الأرض كطي الأديم، ويمر على الخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسب النحل. إذن مع حقارتي ووضعتي فتنته عظيمة. خفض ورفع خفض ورفع عليه صلوات الله وسلامه، فارتاع الصحابة رضوان الله عليهم من الدجال حتى ظنوه في طائفة من النخل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. هذا الذي خشيه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من خشيته من الدجال هو الحكومة الوطنية الكافرة، كما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند جيد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. قالوا من يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه؟ قال الأئمة المضلون. الأئمة المضلون، ولفظ الإمام يطلق على صنفين، يطلق أصالة على الإمام الحاكم ويطلق على الإمام العالم، وإذا فسد هذان الصنفان كما أشرت سابقا فسد الناس، وإذا صلحا صلح الناس. فإذا كان راعيها حراميها وهاديها معاديها كيف سيكون حال الأمة؟ صنفان إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس. العلماء والأمراء. غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. من يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه؟ قال: الأئمة المضلون. إخوتي الكرام، لهذه الأمور الثلاثة وكل واحد منها تفرع إلى أمرين، يتبين لنا خطورة فصل الدين عن السياسة. ولا يدعو إلى هذا إلا ملحد خبيث أو جاهل أعمى القلب خسيس، وإلا إذا كان يدرك محتوى هذه الدعوة فيعلم أنها مناقضة لدين المولى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إخوتي الكرام، هذا الأمر الذي ذكرته أن هذا لم يخطر على بال حكومة من الحكومات السابقة. وفصل الدين عن السياسة أعظم وأشنع من فصل الدين عن الأمة، والحكومة الوطنية الكافرة أشنع من الحكومة الأجنبية الكافرة. هذا الأمر بفروعه وأدلته أريد أن أذكر له نماذج حسية من الحياة التي نعيش فيها، ونسأل الله أن يلطف بأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. كتاب الإسلام وأصول الحكم، عندكم خبر عنه إخوتي الكرام، الذي نقض فيه الإسلام من أوله إلى آخره. الإسلام وأصول الحكم. ورد عليه الشيخ محمد بخيت المطيعي، ورد عليه غيره من أئمة الإسلام كالشيخ مصطفى صبري، شيخ الإسلام في آخر دولة إسلامية انقضت وهي الخلافة الإسلامية العثمانية. الإسلام وأصول الحكم، هذا الكتاب يدعو إلى فصل الدين عن السياسة لعلي ابن حسن ابن أحمد عبد الرازق. عبد الرازق، علي ابن حسن ابن أحمد عبد الرازق، توفي سنة 86 و300 و1000، يعني لو قلت 90 توفي 1390، لو قلت صار له قرابة 30 سنة، وليس كذلك؟ يعني بهذا الحدود 1386 أخذ الشهادة العالية والتي يقال لها العالمية. ما نعلم ما نقول عنها عالية أو نازلة من إكسفورد، وعين قاضيا في بلدة المنصور، وكان عضوا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وصار وزيرا للأوقاف، ودرس في جامعة القاهرة 20 سنة متتالية لطلبة الدراسات العليا. ألف كتابه الإسلام وأصول الحكم، ينقض به الإسلام من أوله لآخره. يقول في هذا الكتاب الذي رد عليه كما قلت لكم مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي عليه رحمة الله، حول رد عليه بهذا الكتاب الضخم الذي زاد على 500 صفحة، سماه حقيقة الإسلام وأصول الحكم. يرد على كتابه، ثم دعاه بعد ذلك في نهاية الكتاب إلى التوبة، فقال له: طريد عشيرة ورهين ذنب بما جرمت يدي وجنى لساني. أي هذا حالك، أنت طردت من زمرة العلماء في هذه الحياة وأنت أسير ذنبك بعد الممات، فتب إلى الله وإلا هذا حالك. طريد عشيرة ورهين ذنب بما جرمت يدي وجنى لساني. ثم ختم الكتاب بقوله: يا عليا كن عليا، وتجنب كل حتف وامحون في كتابك فكتاب الله يكفي فاتخذ منه طبيبا فلعل الله يشفي. يقول في هذا الكتاب: الإسلام رسالة لا حكم، ودين لا دولة. رسالة لا حكم، ودين لا دولة. والشيخ محمد بخيت المطيع مفتي الديار المصرية ينقل كلامه هنا بالحرف ثم يرد عليه كلمة كلمة: الإسلام رسالة لا حكم، ودين لا دولة، ولا شيء يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، ويبنوا قواعد ملكهم ونظام حياتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية ودلت على أنه خير أصول الحكم. وما عليهم أن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه. إذن الإسلام رسالة وليس بحكم، ودين وليس بدولة. أمر كهنوتي كدين النصارى تماما، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. الدين لله والوطن للجميع.